قل ما هو الحد الجائز لتقصير شعر المرأة في الحياة أو في حياتها؟ أولا يشترط في قص شعر المرأة ألا يكون فيه مشابهة ومضارعة للفاسقات أو الكافرات، لكن ما في مشابهة، يعني ما أخذ هذا النوع من القص للمرأة من هذين الصنفين فما في بأس، يجوز كما في صحيح مسلم قالت كان شعر عائشة كانت شعري إلى الوفرة تحت الأذن إلى هنا تقريبا شعر عائشة رضي الله عنها، بشرط ما في مشابهة. وقص المرأة شعرها ما يسمى مدرج ما يجوز، له نوع من القزع، تأخذ شيء من أعلى ثم أقل ما يجوز. السؤال يأتي إن شاء الله في التفصيل. يقول هل يقص شعر الأبط والعان الميت إذا كانا كثيفين؟ لا، الأبط ما يقص لقد ضر الميت، العانة كذلك ما يجوز لأن في كشف للعورة، يقص الشارب والأظفار فقط. يقول من ساق الهدي من الحل هل يجب عليه أن يجعل نسكه قرانا؟ يجوز أن يجعل قران ويجوز أن يجعل تمتع، لكن أفضل له إذا ساق أن يجعله قران مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل حكم الميت الصغير في ستر عورته مثل الكبير؟ سبق لكم، قال لك في البداية قال ولا يحل مس عورتي من له 7 سنين. لا ما يجوز زر العورة، ها؟ من تحت الكفن دخل، يعني يقول كيف يغسل مكان العورة وهو ما يراه، يغطي ويدخل يده من تحت القماش ويغسل. المهم التكفين والتغسيل، اليوم عصيب، لا شك الميت خلاص انتهى،